يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. ورد من المستمع علي محمد قاسم اليماني من مكة المكرمة، يقول: يوجد لدينا بقريتنا في اليمن سد يحجز خلفه الماء، وبجانب هذا السد يوجد مسجد صغير، وبعض الناس الذين يقطنون بجانبه يغتسلون بهذا الماء غسل الجنابة بالسباحة فيه، وبعد ذلك يأتي الذاهبون إلى الصلاة ويتوضؤون من هذا الماء، فهل يجوز الوضوء منه، وهل تصح صلاة هؤلاء أم لا؟ أفيدون جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وآبه أجمعين. الجواب: إذا كان الماء كثيرا فإن الغسل به من الجنابة لا يؤثر على طهارته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجاءت أدلة تدل على أن الماء ينجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني بنجاس. ولكن من الناحية الأدبية ينبغي أن لا يغتسلوا فيه، بل يأخذون منه ماء ويغتسلون خارجه، لأنه أيضا قد يأتي شخص ويشرب منه، فمن الأدب أنهم لا يغتسلون فيه من الجنابة، بل يأخذون منه ويغتسلون خارجه، وبالله التوفيق. هذه رسالة من الأخت المستمعة أم فؤاد من الجمهورية العراقية بغداد، لها سؤالان في رسالتها. في سؤالها الأول تقول: توفي زوجها وكان عمرها 20 سنة، ولها ولد وبنت، ولم يكن لهم من يعولهم غيرها، لذلك سعت بنفسها هي لتدبر أمرهما لوحدها، وقد منعها ذلك من القيام بواجب العدة، وكان زوجها متزوجا من واحدة قبلها، وقد سألت بعض رجال الدين فقالوا: التزم التعفف والابتعاد عن التزين ما دمت لا تريدين الزواج، ولا يجب عليك التزام العدة في غير هذه الأشياء ما دام زوجك متزوجا قبلك، وهي الآن في سن 55، فتقول: ماذا أفعل؟ هل ألتزم العدة الآن أم أدفع كفارة عن عدم الالتزام بها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الجواب: عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا بوضع الحمل، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام. بقية إخوانه أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: إذا كان هذا البيت الذي كتبته له جعلته مقابلا لما دخل عليك منه من النقود، وهي تساوي قيمة هذا البيت، فلا شيء في ذلك. وإذا كانت زائدة عن قيمة البيت وسمح بها، فليس في ذلك شيء أيضا. وإذا كانت قيمة البيت أكثر مما دخل عليك منه، بإمكانك أن تجمع إخوانه وأن تستبيحهم عن هذه الزيادة، لأن الأدلة جاءت دالة على وجوب العدل بين الأولاد، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق. هذه رسالة من محمد زين عبد الله، سوداني مقيم بالكويت، يقول: هل الأسماء الآتية يجوز التسمية بها أم لا؟ مثل اسم عبد النبي وعبد الرسول وعبد الكعبة ونحو ذلك. الجواب: لا يجوز تسمية بهذه الأسماء، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. النبي صلوات الله وسلامه عليه بين في هاتين جملتين أمرين: الأمر الأول تحريم التسمية المشتملة على إضافة تعبيد لغير الله جل وعلا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم سد لذريعة الشرك، وذلك أن العبودية حق من حقوق الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية لا يصح أن تضاف إلا لله جل وعلا سدا لذرائع الشرك في الأقوال. والأمر الثاني أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما سد هذه الذريعة بين بديلا عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وليقل فتاي وفتاتي، وذلك لأنه لا محذور فيهما. وهذا ينبهنا على قاعدة عظيمة في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الداعية ينبغي أنه إذا نبه على أمر من الأمور المحذورة فإنه ينبه بعده على ما يصلح أن يكون بديلا له، من أجل أن تنتقل النفس من الأول إلى الثاني. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: أنا أعمل في الكويت وراتبي الشهري لا يقل عن 150 دينارا، وأرسل منه مصاريفا إلى أولادي في السودان والبقية يبقى معي، فهل إذا مضى عليه حول يخرج عنه زكاة وكم مقدارها؟ الجواب: إذا بلغ الذي عندك نصابا وهو 56 ريالا فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدار الواجب هو ربع العشر، يعني أنه يجب عليك في 100 ريالان ونصف. وإذا كان الذي عندك ذهبا فنصابه 11 جنيها وأربعة أسباع جنيه تقريبا، فإذا تم الحول حين دخوله بملكك وجب عليك أن تخرج زكاته وهي ربع العشر أيضا. وبالله التوفيق. بالنسبة لراتبه هو يكون بالدينار الكويتي، فعلى هذا يخرج عن كل 100 دينار دينارين ونصف. نعم. له سؤال أخير يقول فيه: لي صديق وعمره 30 سنة ويصوم صياما مقطعا وصلاته أيضا مقطعة، فحينا يصلي وحينا آخر يتركها، وقد تاب قبل 4 سنوات، فهل عليه قضاء ما فاته أم لا؟ الجواب: إذا كان يصلي تارة ويتركها أخرى، كذلك بالنسبة للصيام، فإنه يقضي ما فاته من الصيام والصلاة. وإذا كان يترك الصلاة مطلقا حينئذ لا يقضي، لأنه إن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، وإن كان تاركا لها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالله التوفيق. يعني عليه الآن بعد التوبة وعليه التوبة فقط، توبة النصوح مفروغ منها، هذا ما فيه إشكال، لكن هو يسأل عن مسألة القضاء فقط. نعم. أما التوبة فهي واجبة من كل ذنب يقترفه الشخص. يعني أقصد أنه إذا لم يقضي ولكنه صدق في توبته فإن شاء الله. لا، هو عليه القضاء، ما نقول له إذا لم يقضي. إذا كان يتركها تارة. نعم. ويفعلها أخرى فإنه يقضي جميع الصلوات التي تركها. أما إذا كان مصرا على تركها من الأول، يعني ما يصلي إطلاقا، فهذا له حالتان: حالة أنه تركها جحدا لوجوبها. نعم. هذا كما سبق أنه كافر بالإجماع، وإذا تركها تهاونا وكسلا فهو كافر أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا فيه فرق بين الذي يصلي تارة ولا يصلي تارة أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع محمد عبد الشافي الشيخ من جمهورية مصر العربية محافظة المنوفية. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 40 سنة ومتزوج ولدي 5 أولاد، وفي يوم من الأيام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها: أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي. وبعد هذا الكلام حزنت حزنا شديدا وذهبت إلى مأذون البلد وقلت له ما فعلت، فقال لي: عليك تحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام 2 شهرين متتابعين، وتلك حدود الله في مثل هذا. وأنا قلت: أطعم 60 مسكينا، وفي أول يوم أطعمت 15 مسكينا، وفي اليوم الثاني سافرت من بلدي إلى بلد أخرى بحثا عن الرزق، وكنت أريد أن أطعم عن الباقي، وعند سفري وقعت زوجتي وحملت في ذلك في تلك الليلة ووضعت مولودا، فأرجو إفادتي عن الحكم الشرعي في عمل هذا. الجواب: أولا، الواجب عليك هو العتق، إن لم تستطع فالصيام، فإن لم تستطع فالإطعام. يعني الصيام قبل الإطعام. صيام قبل الإطعام. نعم. هذا هو الذي دلت عليه آية الظهار. ثانيا، أنك إذا أردت الرجوع إليها فإن الكفارة واجبة عليك، ويلزمك الإتيان بها قبل الجماع، لقوله تعالى في نفس الآية: من قبل أن يتماس. وأن ثالثا، أنت ذكرت أنك أطعمت 15 مسكينا، فالإطعام الذي حصل منك لا يجزئك إذا كنت مستطيعا للصيام. وإذا لم تكن مستطيعا للصيام فإنك تطعم 45 مسكينا تكميلا لما مضى. رابعا، أنك جامعت قبل التكفير، فأنت بهذا قد عصيت الله جل وعلا وخالفت ما ذكره الله جل وعلا بقوله تعالى من قبل أن يتماس، عليك أن توب إلى الله وأن تستغفره من هذا الأمر الذي وقع منك. والحاصل أن ما وقع منك ظهار، وأن الكفارة مرتبة، العتق فإن لم تستطع الصيام، فإن لم تستطع فالإطعام، وأن الإطعام الذي حصل منك لا يجزئ إذا وكنت قادرا على الصيام، فإن لم تكن قادرا على الصيام فإنك تطعم 45 مضافا إلى ما قدمته من الإطعام 15 مسكينا. وعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه من المعصية التي حصلت منك، وهي أنك جامعت قبل التكفير. وبالله التوفيق. إنما هذا لا يؤثر على شرعية الولد الذي نتج عن ذلك يا جماعة؟ الزوجة يعني هذا ما له تأثير على على مسألة الولد، إنما له تأثير على أن عمله هذا معصية، يعني كونه جامع. أما الولد لا تأثير له عليه. أحسن الله إليكم أيها